ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، تقدم في قصة نوح الجدال بينه وبين قومه في كذا آية كريمة، والآن جاء دور تصفية حساب هؤلاء المشركين المعاندين المكابرين. قال تعالى: وأوحي إلى نوح. من الذي أوحى إلى نوح؟ الله رب السماوات والأرض وما بينهما. ونوح عرفنا أنه عبد الغفور، ووصف في القرآن الكريم بأنه العبد الشكور. نوح كان أول رسول كما علمتم أرسل لقوم يعبدون غير الله، أي يشركون بالله شيئا من الأصنام والأوثان والآلهة الباطلة، فهو أول رسول بهذا الاعتبار. قال تعالى: وأوحي إلى نوح. ماذا أوحي إليه؟ ما الذي بلغه؟ أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وكان المؤمنون يوم ذاك لا يزيدون على نيف وثمانين رجلا ومرأة، وطالت مدة دعوته فبلغت 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة. ما أجاب دعوة الحق ولا أقبل على الله ولا استجاب لنداء نوح ودعوته إلا هذا العدد البسيط من أمة بمئات الآلاف، 83 مؤمن ومؤمنة. أعلمه عز وجل بأنه لن يؤمن من قومك إلا الذين آمنوا، وعليه يا عبدنا فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، لا تكرب، لا تحزن، لا تغتم، لا يصيبك الهم بما كانوا يفعلونه، إذ جاء دور هلاكهم واسترحت منهم، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ضربوه، آذوه. من عجيب ما يروي الرواة أن رجل يحمل طفله على كتفه مر بنوح فقال: يا أبتي أعطيني حجر أضرب به هذا الرجل، فناوله حجر فضربه فأسال دم نوح من رأسه. ما تركوا شيئا إلا فعلوا، قبحوا سلوكه، عيروه، نددوا به، سخروا منه، استهزأوا به، ضربوه، وهو صابر، ما صبر مثله من صبر من المؤمنين. ما هي سنة ولا 10 ولا 20 ولا 100، 950 سنة. فقال له مولاه عز وجل: إذن فلا تبتئس، أي لا تكرب ولا تحزن ولا تغتم بفعلهم الذي فعلوه، فقد جاء دور نهايتهم وانتهيت من همهم وكربهم وغمهم. وأمره بقوله: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. قوله الفلك كأنه سابق أن علمه وأخبره في مقبل في ماضي الأيام، فقال هنا واصنع الفلك الذي عهدته وسمعت به وعرفناك به. والمراد من الفلك السفينة، والفلك يطلق على الواحد والاثنين والجماعة، الفلك السفينة. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، أي تحت رعايتنا ونظرنا وعنايتنا، اصنعها ونحن معك، نوجه ونسدد ونعين ونعطي ونفعل حتى تنتهي، لست وحدك، لأنه أمر صعب. من يستطيع أن يصنع سفينة إذا لم يكن له جيجل؟ سفينة وهي أول سفينة عرفتها البشرية، وأرشده تعالى وأوحى إليه وعلمه بما يأخذ هذا الحطب والخشب، كيف يدخل هذه المسامير في هذا الجسم، فكانت سفينة على الأقل أقلت حوالي 100 نسمة، 83 وزيادة. إذن واصنع الفلك بأعيننا، أي بعنايتنا ورعايتنا وتحت نظرنا، نوجهك نسددك، اعمل كذا اعمل كذا، بواسطة ملائكته وبالوحي الذي يوحي إليه ويعلمه به. من المتكلم بهذا؟ الله. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ولا ترهب ولا تخف ولا تعجز ولا تكل، لأننا معك بكامل العناية. ثانيا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا، لا تقول اعفو عنهم ولا ارحمهم ولا اهديهم ولا اصلحهم، انتهت الدعوة، ظلموا فلا تخاطبني بهم، إذ كان يدعو لهم ويستغفر لهم ويسأل الله هدايتهم أيام كان يرجو إيمانهم، أما الآن انتهى الأمر. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، في الذين ظلموا، ما هو الظلم هذا الذي ظلموا؟ أولا الشرك بالله، وهذه حقيقة يجب أن تستقر في أذهاننا وقلوبنا، وأن الشرك أفظع أنواع الظلم، لا ظلم أفظع من الشرك. الظلم عام، ظلمك لنفسك أن تصب عليه أطنان الأوساق والذنوب والآثام، ظلمك لإخوانك بسلب أموالهم، بنهش أعراضهم، بالسخرية بهم والاستهزاء بهم، ظلم لهم. ولكن فوق هذا الظلم، ظلمك لربك يخلقك ويرزقك ويكلأك ويحفظك من أجل أن تعبده، فتلتفت إلى الأحجار والأصنام والشهوات والدنيا وتعبدها وتتركه هو، أي ظلم أكثر من هذا؟ أخذت حق الله الواجب له الذي خلقك من أجله وتعطيه لغيره. فلهذا قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، قالها لقمان عليه السلام في موعظته لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ظلم عظيم، لأنه أخذ حق الله وإعطاه لمن لا يستحقه، أي ظلم أعظم من هذا؟ والشرك معاشر المستمعين والمستمعات مظاهره ما ننساها: أولا دعاء غير الله، فمن دعا غير الله طالبا حاجة منه فقد أشرك، لأن هذا الحق حق الله الذي يعطي ويمنع ويضر وينفع، هو الخالق عز وجل، أما المخلوق ليس له قدر على ذلك، فأضاع وقته وضاع أمله وسأل من لا يعطيه. ولهذا الدعاء هو العبادة، والدعاء مخ العبادة، فمن دعا غير الله وطلب حاجة منه فقد أشرك وظلم الظلم الأعظم. وهل يجوز لي أن أقول يا فلان أعطني ريال في حاجة إليه؟ يجوز. ناولني كأس ما؟ يجوز. فما هو الدعاء الذي لا يجوز؟ أن تدعو قبورا، أصناما، أحجارا، أوهاما، شياطين، هذا هو الشرك بالله العظيم. أما أن تسأل أخاك أن يعطيك شيئا فهذا جائز لأنه يسمعك ويراك. أما أن تقف على قبر يا سيدي فلان يسمعك يرى وقفتك أمامه يقدر على أن يمد يده، كيف يجوز هذا؟ بأي حق تقول أنا أستشفع بإيدي؟ الكلمة باطلة، ما أذن لك الله بهذه الشفاعة. لو كان حيا وعبدا صالحا تستشفع به أن تقول يا فلان ادعو الله لي أن يرحمني أو يعفو عني، أما وهو ميت وأنت تدعوه هذا مظهر من مظاهر الشرك، ظاهر في هذه الأمة من القرن الرابع إلى اليوم. يدعون القبور أي الأولياء يا سيدي فلان يا سيدي فلان، والعوام حتى والشيعة يا رسول الله يا فاطمة يا حسين يا فلان يا فلان. هذا والله لمن أفضع الظلم وأعظمه. النذر وتسمى عند العامة بالعيدة والوعدة، يا سيدي فلان إن ولدت امرأة ولد أفعل لك كذا وكذا، يا سيدي فلان إذا أخرج ولدي من السجن أفعل معك كذا وكذا، ذبيحة أو إزار أو شموع، هذا والله نذر لغير الله. استقبلت هذا المخلوق بوجهك وقلبك وتكلمت معه ووعدته، هذا يصح مع غير الله؟ والله لا يصح أبدا، ولن يستفيد منه شيئا إلى يوم القيامة. هذا النذر. آخر ما عندهم الذبح أيضا، هذه الشاة لسيدي فلان، يغرس شجر نخل زيتون يقول هذه الزيتون لسيدي فلان، هذه النخلة للشيخ الفلاني، لتبارك وينمو ثمارها، فيعطون هكذا لغير الله عز وجل. بل أصبحوا إذا ولد ولد يقول هذا الولد لسيدي فلان، إن جاءت امرأة بولد أجعله له، إلى هذا الحد في عصور ألف سنة ظلمات تقريبا. آخر ما عندنا الحلف وحق سيدي فلان وراس فلان، من هو الذي تحلف به سوى الله عز وجل؟ من هذا الذي يقوى على أن يكون في منصب رب تعالى يحيي ويميت ويعطي ويمنع فتحلف به؟ إذن فقوم نوح قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا، أي أشركوا أولا وظلموا أنفسهم ثانيا وظلموا المؤمنين أيضا وظلموا نوحا بالسب والشتم والضرب وما إلى ذلك، فلفظ الظلم عام استوجب العقوبة العاجلة. إنهم مغرقون لا تخاطبني فيهم، انتهى أمرهم، إنهم مغرقون. ما هي إلا أيام وفتحت أبواب السماء ونبعت المياه من تحت الأرض فالتقى الماء على أمر قد قدر فهلكت البشرية كلها، والله ما نجا إلا أصحاب السفينة، واستمرت كذلك فترة من الزمن حتى جفت المياه ويبست الأرض ورسنت السفينة. إذن فلا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قال تعالى ويصنع الفلك، بدأ أخذ يصنع الفلك. من هو الذي يصنع الفلك؟ نوح عبد الله الغفور، عبد الغفور. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه. عرفنا الملأ من هم؟ الذين يملأ العين بالأبهة وحسن المنظر من الأغنياء والرؤساء والحاكمين وأهل المال. كلما مر عليه ملأ من قومه استخئوا منه. ما هذا الذي تصنعه يا نوح؟ سفينة. أي سفينة؟ قال بيت أحمل فيها المؤمنين وأنا معهم. كيف تحمل السفينة؟ قال الماء، تكون فوق الماء. قالوا الماء، أنت تأتي بالبحر إليها أو تنقل البلاد هذه إلى البحر؟ ويسخرون ويستهزئون، وقد عرفتم إخوانكم لما يسخرون ويستهزئون كيف يقولون. سخروا منه. قال إن تسخروا منا الآن فإنا نسخر منكم غدا كما تسخرون. لما تضطرب الحياة وتنزل الأمطار ويصبحون هاربين صاحين، هاربين شاردين، إلى أين يذهبون؟ المياه من فوقهم وتحتهم وهم كالخنازير هاربين. ثم نسخر منكم، فإنا نسخر منكم كما تسخرون منا. ثانيا، نسخر منكم لفساد عقولكم وذهاب آرائكم وهبوطكم لجهلكم وعدم بصيرتكم وإنكاركم للحق وتكذيبكم بربكم و كل هذا أيضا يسخر نوح وقومه من هؤلاء الهابطين في عقولهم وأفكارهم وفهومهم. ثم قال لهم فسوف تعلمون عما قريب، حقا ستعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويذله، عذاب الهلاك والهون والدون، عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم هو عذاب يوم القيامة. وجاء من سورة نوح أغرقوا فأدخلوا نارا، ما إن أغرقوا في الماء حتى دخلوا النار، سبحان الله، من الماء إلى النار. وهو كذلك، خرجت أرواحهم بالماء دخلت في جهنم، أغرقوا فأدخلوا نار ولم يجدوا لهم من الله أنصارا. وهكذا يقول تعالى فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، عذاب يوم القيامة، لأنه عذاب دائم قائم ما يزول أبدا، لا بسنة ولا بمليون، ما في نهاية، هو عذاب الآخرة. معاشر المستمعين، أسمعكم شرح هذه الآيات من الكتاب. يقول معنى الآيات: عاد السياق بعد الاعتراض بالآية 35 إلى الحديث عن نوح وقومه. ما هي الآية التي اعترضت بين الآيات؟ أم يقولون افتراه؟ إذ هذا قاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو قاله لنوح. أم يقولون افتروا؟ قل إن افتريتوا فعلي إجرامي وأنا بريء ما تجرمون. وأوحي إلى نوح، أي بعد، عاد السياق بعد الاعتراض بالآية 35 إلى الحديث عن نوح وقومه، فقال تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وهذا بعد دعوة دامت قرابة 1000 سنة إلا 50 عاما، أي فلم يؤمن بعد اليوم أحد من قومك. وعليه فلا تبتئس، أي لا تغتم ولا تحزن بسبب ما كانوا يفعلون من الشر والفساد والكفر والمعاصي، فإني منجيك ومن معك، منجيك ومن معك ومن معك من المؤمنين، ومهلكوهم بالغرق. وقوله تعالى في الآية الثانية واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، أي وأمرناه، الرب أمر نوحا أن يصنع الفلك، أي السفينة، تحت بصرنا وبتوجيهنا وتعليمنا، إذ لم إن لم يكن يعرف السفن ولا كيفية صنعها لولا أن الله علمه وأرشده. وقوله تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا أي لا تسألني لا تسألني لهم صرف العذاب ولا تشفع لهم في تخفيفه عليهم، لأن قضينا حكمنا بإهلاكهم بالطوفان فهم لا محالة مغرقون. وقوله تعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، يخبر تعالى عن حال نوح وهو يصنع الفلك بقطع الخشب ونجره وتركيبه وقومه يمرون عليه، وكلما مر عليه أشراف القوم وعليتهم يسخرون منه كقولهم يا نوح أصبحت نجارا أو وهل تنقل البحر إليها أو تنقلها إلى البحر. فيرد عليهم نوح عليه السلام بقوله إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون أي منا، فسوف تعلمون أي مستقبلا من يأتي عذاب يخزيه أي يذل ويهين ويكسر أنفه وأنف كبريائه ويحل عليه عذاب مقيم وهو عذاب النار يوم القيامة، وهو عذاب دائم لا نهاية له أبدا. فهمتم الآيات إن شاء الله؟ أصبحتم تكرهون الشرك ولا لا؟ أو ما تكرهونه؟ تكرهون المشركين ولا لا؟ إذا قلتم لا معناه ما فهمتم شيئا. قال من هداية الآيات كراهية الحزن والأسى والأسف على ما يقوم به أهل الباطل والشر والفساد. ما من حقنا نحزن ولا نكرب ولا نتألم من فعل فساد المفسدين وظلم الظالمين وخبث الخبثاء. نوح نهي عن هذا الحزن، اتركهم لله، أراضوا بالعذاب فهم فيه. ثانيا بيان تاريخ صنع السفن وأنها بتعليم الله لنوح عليه السلام، أول سفينة عرفتها البشرية بصنع من؟ صنع الله عز وجل، إذ هو علمه وأوحى إليه بوسط ملائكته افعل كذا وافعل كذا حتى أنجزها وأتمها. ثالثا بيان سنة البشر في الاستهزاء والسخرية بأهل الحق ودعاته لظلمة نفوسهم بالكفر والمعاصي، ذي سنة باقية إلى هذه الساعة. بيان سنة البشر في ماذا؟ في الاستهزاء والسخرية بمن؟ بأهل الحق ودعاته، وذلك لظلمة نفوسهم بالكفر والمعاصي. فالكاف نفسه مظلمة وذنوب كبائر الذنوب الربا والزنا وقتل النفس وعقوق الوالدين وأذية المؤمنين، كيف تصبح نفسه منتنة عفنة مظلمة لا يرجى منه خير ولا يؤمل منه غير الشر والعياذ بالله. رابعا بيان صدق وعد الله رسله. أنجز لنوح وإلى لا؟ أنجز له. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا درس مبارك من دروس المسجد النبوي الشريف وملقاة بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ أبي بكر بن جابر الجزائري، وذلك اليوم الأحد 30 من شهر ربيع الأول لعام 1400 من هجرة النبوية المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى